الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله حفظه الله: عام الحزن، وفاة أبي طالب. ألح المرض بأبي طالب فلم يلبث أن وفته المنية، كانت وفاته في رجب سنة 10 من النبوة. وتحديد وفاة أبي طالب وبداية عام الحزن مختلف فيها، لكن هذا الذي مال إليه. قال: وقيل توفي في رمضان بعد الخروج من الشعر بستة أشهر، وقيل توفي في رمضان قبل وفاة خديجة رضي الله عنها بثلاثة أيام. وفي الصحيح عن المسيب أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال: يا عمي. فإن عنده أبو جهل عبد الله بن أبي أمية. قال: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أي أطلب لك بها الحجة ويطلب بها له النجاة عند الله عز وجل. فقال أبو جهل عبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمه حتى قال آخر شيء كلمهم به: على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت. هذه واقعة يعني في السيرة لها أثرها الهائل في بيان عقيدة التوحيد والولاء والبراء، على حساب أي رابطة أخرى من روابط العشيرة والقرابة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يهتدي أبو طالب محبة عظيمة، وهو الذي يحوطه ويدفع عنه. وسبحان الله، الله عز وجل أعلم بالمهتدين وأعلم بمن يناسب الهدى. أبو طالب كان يفعل ذلك، ولكن لم يكن يفعله ابتغاء وجه الله عز وجل، وإنما كان رعاية للقرابة والعاطفة يعني النسبية المحضة. ولو كان يفعله لله سبحانه وتعالى لأجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سبحانه وتعالى أعلم بالمهتدين. وإن كانت حياطته للنبي صلى الله عليه وسلم سببا في أن يناله شيء من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف من عذابه، لا في إخراجه من العذاب الكلية. ثبت من حديث أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه، فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار تبلغ كعبيه، يغلي منهما دماغه وهو أهون أهل النار عذاب. نعوذ بالله من ذلك. فهذه الواقعة في الحقيقة تدل على خطر يعني العادات والتقاليد على الإنسان، وخطر أصدقاء السوء، خطر تعظيم الأسلاف والأكابر، أنه من أجل أن يقول الناس كذا، كما قال في رواية في الصحيح، قال: لولا أن يقول الناس حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينه. فقد كان يعلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفاعه عنه ويقينه حين خرج من الشعب يجزم لهم بأن الأرض قد أكلت الصحيفة إلا ما كان فيها من ذكر الله، صحيفة الظلم والعدوان والمقاطعة التي كانوا يعني قد كتبوها وعلقوها في الكعبة من غير أن يراها. كان جازما بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حال الله بينه وبين أن ينطق بكلمة تكتب له بها السعادة الأبدية، حال الله بينه وبين أن نطق هذه الكلمة بسبب مراعاته للأسلاف، أنه رغب جدا في أن يموت على ملة عبد المطلب، فمات على ملة عبد المطلب التي هي عبادة الأوثان والعياذ بالله. وفي هذا الحديث الرد على من زعم أن عبد المطلب وأسلافه وأشباهه يعني كانوا معذورين أو كانوا قد أسلموا، فإن ذلك الحديث، فإن هذا الحديث يرد عليهم، ولو كانوا معذورين لما أنزل الله في ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا دليل على أن من آباء النبي صلى الله عليه وسلم من كان مشركا صراحة، وهذا مما لا نقص فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال. ومن يزعم أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم وأمه أصلوا له فأسلموا ثم ماتوا مرة ثانية فهذا مما لا دليل عليه. والجد أب، فإذا ثبت أن عبد المطلب كان على ملة الشرك وأن أبا طالب مات على ملته وأنزل الله في ذلك أنهم من أصحاب الجحيم، تبين بذلك أنه لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أباه على الشرك وكذا أمه، بل هذا من آيات الله سبحانه وتعالى في وجوب البراءة من المشركين ولو كانوا من ذوي القربى أو من أقرب الأقربين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك مع تأخر نزول الآية ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، والظاهر أنها نزلت ضمن سورة براءة وهي نزلت سنة 9 من الهجرة، دل ذلك على أنه استغفر له، أنه جزم وأكد أنه سيستغفر حتى ينهى، فنهي ولم يقبل استغفاره لعمه أبي طالب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له ولم يقبل دعاؤه، ولو استغفر له 70 مرة فإنه مات مشركا لن يقبل الله عز وجل استغفاره، كما قال له في حق المنافقين إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وهذا من أعظم ما يؤكد حقيقة التوحيد، فالأمر لله وحده لا شريك له، والمغفرة بإذنه، فالملك ملكه، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم من الأمر شيء، فكيف بمن دونه عليه الصلاة والسلام، الذين يعتقدون أن الأولياء لهم صكوك للغفران، يغفرون لمن أتى قبورهم أو حضر موالدهم أو شفعوا له بأي وجه حتى ولو كان مشركا، فهذه الأدلة القاطعة ترد عليهم ردا صريحا. قال ولا حاجة إلى بيان ما كان عليه أبو طالب من الحياطة والمنع، فقد كان الحصن الذي تحتمي به الدعوة الإسلامية من هجمات الكبراء والسفهاء، ولكنه بقي على ملة الأشياخ من أجداده، فلم يفلح كل الفلاح، بل لم يفلح أي فلاح، لأن البقاء في النار ولو كان أهون أهل النار عذابا هو شر بكل معاني الشر. والحقيقة أنه كان الحصن الذي يحتمي به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما يعني باقي المسلمين فقد كانوا مضطهدين أشد الاضطهاد. قال في الصحيح عن العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ سؤال. قال هو في ضحضاح من نار، الضحضاح هو الماء الرقيق الماء القليل لكنه من النار ليس من الماء. قال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. رواه البخاري ومسلم. وهذا يدل على أن عذابه رغم خفته عذاب عظيم، لأنه قال يغلي منهما دماغه، في رجليه شراكان من نار يغلي منهما دماغه. وبعد وفاة أبي طالب بنحو 2 أو 3 على اختلاف القولين توفيت أم المؤمنين خديجة الكبرى رضي الله عنها، أقصد أم المؤمنين الكبرى، إنها أكبر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأولى أمهات المؤمنين رضي الله عنها، فليس هناك خديجة صغرى لكن يقصد ذلك أنها أم المؤمنين الكبرى. كانت وفاتها في 6 رمضان في 10 من النبوة، ولها 65 سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في 50 من عمره. إن خديجة كانت من نعم الله الجليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقيت معه 15 قرن تحن عليه ساعة قلقه وتؤازره في أحرج أوقاته وتعينه على إبلاغ رسالته وتشاركه في مغارم الجهاد المر، وصف الجهاد المر فيه نظرة، ومغارم الجهاد الشاق مثلا وتوافيه لنفسها ومالها رضي الله عنها، لكان جهادا قطعا، كان جهادا بلا شك. طبعا وجاهدهم، بل هو الجهاد الكبير، قال فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، والآية مكية بلا شك. فعدم طاعة الكفار أصلا جهاد، لأن الضغوط الشديدة التي تواجه الدعوة ومحاولة إيقافها، محاولة تحويلها، محاولة يعني المساومة على بعض مبادئها، الثبات على ذلك هو الذي به يقوم الجهاد القتال. بدون هذه المعاني في النفوس وفي القلوب وأن تربى عليها طائفة من الأمة لما وجد للإسلام أصلا في الأرض وجود، لما كان له وجود. فهذا الجهاد الكبير فعلا الذي هو الجذور الراسخة للجهاد الذي هو القتال بعد ذلك. قال وتوافيه لنفسها ومالها، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها. يعني هذا رواه أحمد في مسنده، والمشهور أنه عندما قالت له عائشة وهل كانت إلا عجوزا أبدلك الله خيرا منها، فقال ما أبدلني الله خيرا منها، ثم ذكر ذلك. والصحيح أن خديجة رضي الله عنها أفضل نساء الأمة، والله أعلى وأعلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم من بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. وإذا كانت فاطمة رضي الله عنها هي سيدة نساء المؤمنين، فخديجة أمها، وهي يعني ثمرة من ثمرات يعني إيمانها رضي الله عنها وتربيتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الولد الصالح من عمل الإنسان الصالح، فإذا كانت فاطمة رضي الله عنها من عمل خديجة الصالح رضي الله عنها، فخديجة أولى بهذا الفضل رضي الله عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كامل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا آسية بنت مزاحم رأس فرعون، آسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فهن أكمل نساء الأرض كلها، وخير النساء بعد مريم خديجة وفاطمة رضي الله عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها خديجة، خير نسائها عليهم خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، إلا ما كان من مريم بنت عمران. وهذا هو الصحيح، أن مريم أفضل نساء العالم على الإطلاق، ثم خديجة وفاطمة رضي الله عنهما. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إذان أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها رضي الله عنها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. رواه البخاري. بشرها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ، القصب هو اللؤلؤ، لا صخب فيه، الصخب الصوت المرتفع، ولا نصب لا تعب، رضي الله تعالى عنها. تراكم الأحزان. وقعت هاتان الحادثتان المؤلمتان خلال أيام معدودة، فاهتزت مشاعر الحزن والألم في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تزل تتوالى عليه المصائب من قومه، فقد كانوا تجرأوا عليه وكاشفوه بالنكال والأذى بعد موت أبي طالب، فازداد غما على غم حتى يأس منهم وخرج إلى الطائف رجاء أن يستجيبوا لدعوته أو يؤوه وينصروه على قومه، فلم ير من يؤوي ولم ير ناصرا، وآذوه مع ذلك أشد الأذى، ونالوا منه ما لم ينله قومه، حتى يعني عاد صلى الله عليه وسلم وهو مغموم كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ولم يستفق إلا بقرن الثعالب كما ثبت ذلك في الصحيح. يعني كان على وجهه، حتى رجع من الطائف لا يستطيع أن ينظر أمامه من شدة ما لقي من أهل الطائف حين أغروا به سفهاءهم وآذوه أشد الآلاء. وقال في عودته الدعاء المشهور في السيرة، وإن كان يعني مرسل في سنده، إن كان منقطع في السند: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وأن الله أرسل إليه ملك الجبال يستأمره إن أراد أن يطبق على أهل مكة الأخشبين فعل، فقال: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وإتيان ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم يستأمره إن أراد أن يطبق عليهم الأخشبين ثابتة في الصحيح. قال: وكما اشتدت وطأة أهل مكة على النبي صلى الله عليه وسلم اشتدت على أصحابه، حتى التجأ رفيقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الهجرة عن مكة، فخرج حتى بلغ برك الغماد، لما كان يضرب به المثل في البعد إلى جهة الجنوب، يريد الحبشة، فأرجعه ابن الدغنة في جواره. وهذا الحديث مروي في البخاري، وأن ابن الدغنة قال: إن أبو بكر لا يخرج مثله لما يعرف من كرمه وبذله وجوده، فأجاره من أهل مكة، إلا أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقرأ القرآن في بيته، فكان هذا الشرط الذي اشترطه عليه ابن الدغنة أن لا يقرأ القرآن خارج البيت، فكان يقرأ القرآن من داخل البيت، وكان بكاء رضي الله تعالى عنه، فكان يجتمع على صوته من خارج البيت، من يسمعه خارج البيت من الشبان والنساء والصبيان يرقون لسماعهم القرآن من أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولبكائه، حتى خرج بعد ذلك إلى فناء الدار فاجتمعوا عليه أكثر، فهاجت قريش وأمرت طلبت من ابن الدغنة أن يرد على أن يرد جوار أبي بكر أو يدخل بيته، لأنهم يخافون أن يفتن صبيانهم وعبيدهم ونساءهم لما يسمعون من كتاب الله عز وجل منه رضي الله تعالى عنه. فرضي أبو بكر بجوار الله تعالى ورد على ابن الدغنة جواره واكتفى بحماية الله سبحانه وتعالى له، وجعل الله عز وجل له من الحياطة والمنع ما لم يكن له قبل ذلك. قال ابن إسحاق: لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا ودخل بيته فالتراب على رأسه صلى الله عليه وسلم، فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تبكي يا بنية، فإن الله مانع أباك صلى الله عليه وسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم ورفع الله عز وجل له ذكره رغم كل ما ناله، كل ما حاول الكفار أن ينالوه منه. يقول: قال ويقول: بين ذلك ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. ولأجل توالي مثل هذه الآلام في هذا العام سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحزن، وهذا لا يثبت مرفوعا، وإنما هو مشهور بهذا في كتب الشعر، وبهذا اللقب صار معروفا في التاريخ، عام الحزن والعام العاشر من الدعوة قبل الهجرة بثلاث سنين. لا شك أن هذا كان أمرا شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، موت خديجة وموت أبي طالب. قال الزبير بسودة رضي الله عنها: في شوال من هذه السنة، سنة عشر من النبوة، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة، كانت ممن أسلم قديما وهاجرت الهجرة الثانية إلى الحبشة، فكان زوجها السكران بن عمرو كان قد أسلم وهاجر معها، فمات بأرض الحبشة أو بعد الرجوع إلى مكة، فلما حلت أي من عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وكانت أول امرأة تزوجها بعد وفاة خديجة، وبعد عدة أعوام وهبت نوبتها لعائشة. هذا ثابت في الصحيح. قال: عوامل الصبر والثبات. هنا يقف الحليم حيران، يتساءل عقلاء الرجال فيما بينهم ما هي الأسباب والعوامل التي بلغت بالمسلمين إلى هذه الغاية القصوى والحد المعجز من الثبات، والحد المعجز من الثبات. كيف صبروا على هذه الاضطهادات التي تقشعر لسماعها الجلود وترجف لها الأسئلة؟ ونظرا إلى هذا الذي يتخالج القلوب، نرى أن نشير إلى بعض العوامل والأسباب إشارة عابرة بسيطة. إن السبب الرئيسي في ذلك أولا وبالذات هو الإيمان بالله وحده ومعرفته حق المعرفة. فالإيمان الجازم إذا غلطت فشاشته القلوب يجن الجبال ولا يطيش. وإن صاحب هذا الإيمان المحكم وهذا اليقين الجازم وإن صاحب هذا الإيمان المحكم وهذا اليقين الجازم يرى متاعب الدنيا مهما كثرت وكبرت وتفاقمت واشتدت، يراها في جنب إيمانه كطحالب عائمة فوق سيل جارف جاء ليكسر السدود المنيعة والقلاع الحصينة، فلا يبالي بشيء من تلك المتاعب أمام ما يجده من حلاوة إيمانه وطراوة إذعانه وبشاشة يقينه. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينكث الأرض. يعني أحسن المصنف رحمه الله في جعل الإيمان هو السبب الأساسي في الثبات. بقدر الإيمان، بقدر ما يثبت الإنسان عند المحن، وبقدر ما يتوكل على الله، لأن حقائق الإيمان هي الحب والخوف والرجاء والتوكل على الله عز وجل. هذه هي عبادات القلب وهي حقيقة الإيمان في القلب. فعندما توجد كاملة يهون كل شيء، يكون القلب كالقصر الواسع الذي إذا وجدت فيه بعض المضايقات، بعض يعني الفضلات أو القذارات، فإنها لا تضيق القصر، إنها تكون في جانب من جوانبه، تكنس إلى جوار بعض الجدران ويظل القصر متسعا. إنما تضيق صدور يعني من ضعف إيمانهم حتى تصير كالحجرة الضيقة، فلو وضع فيها بعض الأذى، بعض الفضلات والنفايات، فإنها تمتلئ رائحة عفنة. أما القصر الواسع فلا شك أنه سوف يوجد فيه بعض هذه الفضلات والنفايات، لكن سوف تجعل على جانب. فبقدر شرح الصدر بنور الإيمان بقدر ما يحتمل الإنسان. ولذلك كان من من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك. فانشراح الصدر يجعل الإنسان يحتمل أنواع الأذى من القريب والبعيد، ولا يعبأ بها ولا يتكدر يعني حاله وشأنه بسبب هذه النفايات وهذه التفاهات في الحقيقة. ولذة إيمانه بقربه من الله تغسل كل أثر لهذه النفايات الضارة، لهذه الأذية. ألم نشرح لك صدرك؟ قال موسى عليه السلام لما كلف التكليف العظيم، قال: رب اشرح لي صدري. قال الله عز وجل: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فإذا انشراح الصدر بالإيمان من أعظم ما يهون على الإنسان مصائب الدنيا. تضيق صدورنا إذا ضعف إيماننا، تضيق صدورنا بما يفعله الأعداء إذا لم نكثر من القرب من الله عز وجل. ركعتان في تدبر وفي حضور قلب تكفي في غسل أنواع الهموم. صيام يوم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى تزيل آثار الأذى التي تصيب الإنسان من أعداء الله أو من من آذى الإنسان في الجملة في دين أو دنيا. وكذلك نفقة في سبيل الله أو حج أو عمرة أو تلاوة قرآن أو جلسة في الذكر وتدبر آيات الله سبحانه وتعالى في الكون تزيل هم الإنسان. كل ذلك ثمرات الإيمان الحقيقي التي تجعل الإنسان قادرا على تحمل أعباء الطريق. نسأل الله أن يثبتنا ويصبرنا. يقول: ويتفرع من هذا السبب الوحيد أسباب أخرى تقوي هذا الثبات والمصابرة، هي قيادة تهوي إليها الأسئلة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائد الأعلى للأمة الإسلامية بل وللبشرية جمعاء تمتع من جمال الخلق وكمال النفس ومكارم الأخلاق والشيم النبيلة والشمائل الكريمة فيما تتجاذب إليه القلوب وتتفانى دونه النفوس. فكانت أنصبته من الكمال الذي يعشق أو الذي يحب، يعني على الأصح أن العشق إنما يكون بين ذكر وأنثى، إنما الكمال الذي يحب لم يرزق بمثلها بشر. وكانت أنصبته من الكمال الذي يحب لم يرزق بمثلها بشر. وكان على أعلى قمة من الشرف والنبل والخير والفضل، وكان من العفة والأمانة والصدق ومن جميع سبل الخير على ما لم يتمار ولم يشك فيه أعداؤه فضلا عن محبيه ورفقائه، لا تصدر منه كلمة إلا ويستيقنون صدقها. اجتمع ثلاثة نفر من قريش، كان قد استمع كل واحد منهم إلى القرآن سرا عن صاحبيه، ثم انكشف سرهم فسأل أحدهم أبا جهل وكان من أولئك الثلاثة: ما رأيك فيما سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا لنا نبي يأتي الوحي من السماء فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. نعوذ بالله. انظر إلى هذا يعني هذه النفسية المليئة بالحقد والحسد. المشكلة عنده أمر المنافسة الدنيوية، لذلك يكفر بالله على شهوة دنيوية حقيرة لأجل الكبر الذي ملأ قلبه أنه لا يريد أن يسبق. ويدلك لماذا كانوا يطعمون ولماذا كانوا يحملون ولماذا كانوا يعطون لكي ينالوا الشرف عند الناس. الله عز وجل أعلم بالظالمين وأعلم حيث وجعل السلف، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. أبو جهل قمة في الجهل والعياذ بالله، بل يعني سفل في الجهل والعياذ بالله. كان أبو جهل يقول: يا محمد إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به، فأنزل الله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. معنى الكلام أنه لا يستطيع تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه غير قابل لأن يؤمن بما جاء به لأجل ما يحرمه في ظنه ذلك من الشرف. وسبحان الله، يعني تأمل لو كان أسلم أبو جهل لكانت منزلته في الشرف. انظر إلى شرف عمر رضي الله عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أيد الإسلام بأحب الرجلين إليك، أبي جهل بن هشام أو عمر بن الخطاب. فكان عمر بن الخطاب إسلامه أحب إلى الله عز وجل من إسلام أبي جهل. لكن انظر إلى المنزلة التي فيها عمر رضي الله عنه، ازداد شرفا أو نقص شرفه؟ يا الله، ازداد بالقطع واليقين، لكنه الجهل والعياذ بالله. غمزه الكفار يوما ثلاث مرات، فقال في الثالثة: يا معشر قريش جئتكم بالذبح، فأخذتهم تلك الكلمة حتى إن أشدهم عداوة ويرفؤه بأحسن ما عنده، يهدئه، يأمره بالرفق والهدوء. ولما ألقوا عليهم سلا جزور هو أمعاء ذبيحة من الإبل بما فيها من فضلات، بالإضافة إلى نجاستها لأن ذبيحة مشرك. لما ألقوا عليه سلا جزور وهو شارد دعا عليهم فذهب عنهم الضحك وساورهم الهم والقلق وأيقنوا أنهم هالكون. دعوته عليه الصلاة والسلام عندهم مجربة، ودعا على عتبة أو تيبة بن أبي لهب، عتبة المشهور، فلم يزل على يقين من لقاء ما دعا به عليه، وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، حتى أنه حين رأى الأسد قال: قتلني والله محمد وهو بمكة. يعني هو كان في طريق الشام في تجارة، قال أنه قتله محمد صلى الله عليه وسلم بدعوته، ومحمد صلى الله عليه وسلم بمكة. وكان أبي بن خلف يتوعده بالقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتلك إن شاء الله. فلما طعن فلما طعن أبي في عنقه يوم أحد وكان خبشا غير كبير، كان أبي يقول إنه قد كان قال لي بمكة أنا أقتلك، فوالله لو بصق علي لقتلني. قالوا إنما هو خدش، فظل على تلك الحال إلى أن مات. صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا يوقنون بصدقه. هذا من العجب. قال سعد بن معاذ وهو بمكة لأمية بن خلف: لقد سمعت، قال سعد بن معاذ وهو مكة لأمية بن خلف: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم أي المسلمين قاتلوك، ففزع فزعا شديدا وعهد ألا يخرج عن مكة. تعاهد لأجل خوفه من علمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق. ولما ألجأه أبو جهل للخروج يوم بدر اشترى أجود بعير بمكة ليمكنه من الفرار. يعني هو عاجز عن الفرار، ولكن سبحان الله يعني كان قتله بيد بلال رضي الله عنه والأنصار معه. وقالت له امرأته: يا أبا صفوان، وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي تلوم على الخروج، أنت ناسي أخوك اليثربي وسعد بن معاذ قال لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقتلك؟ قال: لا والله ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا، لأنا هعدي بس وأرجع بسرعة. هو موقن بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان حال أعدائه صلى الله عليه وسلم. أما أصحابه ورفقاؤه فقد حل منهم محل الروح والنفس، وشغل منهم مكان القلب والعين. فكان صلى الله عليه وسلم فكان الحب الصادق يندفع إليه اندفاع الماء إلى الجذور، وكانت النفوس تنجذب إليه انجذاب الحرير إلى المغناطيس. هذا تمثيل ضعيف والله. حديد المغناطيس ده يمر عبر آلاف السنين، عبر يعني مئات الأعوام، هذا الحب الجارف في مشارق الأرض مغاربها. هذا المغناطيس والله يعني مثال ضعيف فعلا. حب النبي صلى الله عليه وسلم يملأ قلوب الملايين من البشر. هذه معجزة مستقلة والله. هو صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل قلوب العباد مفطورة على محبته عليه الصلاة والسلام. وكان من أثر هذا الحب والتفاني، والبيت اللي بعديه أسوأ من التمثيل ده، يقول: فصورتها يولي كل جسم ومناطيس أخيرة الرجال. سيولي ده بتاع الثلاثة، ده كلام سخيف. وكان من أثر هذا الحب والتفاني أنهم كانوا لا يرضون أن تندق أعناقهم ولا يخدش له ظفر أو يساك بشوكة. وطئ أبو بكر ابن أبي قحافة يوما بمكة، وطئ ليس عليه، داس عليه المشركون وضرب ضربا شديدا، دنا منه عتبة ابن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفين ويحركهما لوجهه، يضربه بعرض النعل، يضربه بوزه بحرفه ليزداد شدة والعياذ بالله. ونزى على بطن أبي بكر، نزى عليها يعني قفز على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه، يعني وشه خلاص انتفخ الوجه وتورم حتى لم يصل لأنفه بروز رضي الله عنه. وحملت بنو تميم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون في موته، فتكلم آخر النهار، يعني كان عاجز عن كلام طول النهار، فقال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمسوا منه بألسنتهم وعذلوه، قالوا يعني أنت بتكلم في إيه؟ ثم قاموا وقالوا لأمه: أم الخير، انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه شيئا. فلما يعني حاولي بقى معاه، فلما خلت به ألحت عليه وجعل يقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: والله لا علم لي بصاحبك. فقال: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب تسأليها عنه. فخرجت حتى جاءت أم جميل، قالت: إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله، ولم تكن أسلمت. قالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله، وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك ذهبت. هم عاملين حياطة أمنية، المرأة خائفة على نفسها وأن تعرف أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا هي على علاقة قوية فتعمل احتياطات أمنية في أنها لا تعرف، ولكن تريد أن تكلمه سرا لأن مباحث قريش يعني لها بالمرصاد. قالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله، وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك ذهبت. قالت: نعم. فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعا دنفا، المرض الشديد به، فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح، صوتت وقالت: والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر، وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. قال: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: هذه أمك تسمع. قال: فلا شيء عليك منها، خفيش مش هتتكلم. قالت: سالم صالح صلى الله عليه وسلم. فقال: أين هو؟ قالت: في دار ابن الأرقم. قال: فإن لله علي أن لا أذوق طعاما ولا شراب ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم عايزين يأكلوا أي حاجة من طول النهار. فأمهلتا حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجتا به يتكئ عليهما، على أمه وعلى أم جميل بنت الخطاب، حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسننقل نوادر الحب والتفاني في مواقع شتى من هذه المقالة، ولا سيما ما وقع في يوم أحد وما وقع من خبيب وأمثاله رضي الله تعالى عنهم. السبب الثالث: الشعور بالمسؤولية. كان الصحابة يشعرون شعورا تاما ما على كواهل البشر من المسؤولية الفخمة الضخمة. صحيح، هذه الثابتة دي، جئتكم بالذبح حديث حسن، حديث جئتكم بالذبح حديث حسن، رواه الإمام أحمد في مسنده. قال: كان الصحابة يشعرون شعورا تاما ما على كواهل البشر من المسؤولية الفخمة الضخمة، وأن هذه المسؤولية لا يمكن عنها الحياد والانحراف بها. فالعواقب التي تترتب على الفرار عن تحملها أشد وخامة وأكبر ضررا عما هم فيه من الاضطهاد، وأن الخسارة التي تلحقهم وتلحق البشرية جمعاء بعد هذا الفرار لا يقاس بحال على المتاعب التي كانوا يواجهونها نتيجة هذا التحمل. فعلا أعدوا منذ البداية لتحمل مسؤولية كبرى أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة صاد، وقد ذكرنا أنها من أوائل ما نزل عندما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم يعني المفاوضة أثناء حياة أبي طالب، فقالوا: نعطيك وعشر أمثالها. فقال: قول لا إله إلا الله. فانطلق الملأ منه ممسور أن يمسوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. الكلام سورة صاد أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم في شأن هذه المسؤولية: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. فكان المسلمون الأوائل يعرفون أن هذا الإسلام مطلوب أن يصل إلى العالم كله، أن يذكر في العالمين. فهناك مسؤولية فعلا، الشعور بمسؤولية تجاه هذا الدين، والمسؤولية الإنسانية، الإنسان نفسه في أمر عظيم فعلا، مسؤول وجود الإنسان نفسه أمر هائل، أنه خلق ليعبد الله عز وجل، وكلف تكليفا عظيما، وشرف تشريفا عظيما بأن اختاره الله عز وجل للإسلام. فهذا الأمر الشعور به يدفع الإنسان للعمل والانطلاق مهما كانت العقبات، يعني لا يمكن أن يتخلى عن العمل من أجل الدين. قد شرفه الله أعظم الشرف بهذه المسؤولية، جعله سبحانه وتعالى في أعلى المنازل حين جعله يعمل في أصعب الظروف. في قدرة الله أن يجعل بدلا منا ملائكة في الأرض يخلفون، في قدرته سبحانه وتعالى أن يجعل الناس جميعا أمة واحدة على الإيمان، وهو سبحانه وتعالى خلق البشر والشياطين الإنس والجن وهو يعلم سبحانه وتعالى أنه يولد في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء، لأجل أن توجد هذه النوعية من الناس من المؤمنين الذين يعملون رغم كل الصعاب. هذا والله شرف من أعظم الشرف ومسؤولية كبرى، إذا استشعرها الإنسان لم يتوانى في العمل من أجل الإسلام وهان عليه كل ما يجد، خصوصا هذه المرحلة الضيقة الشديدة التي يعمل العامل فيها ولا يجد الثمرة، لا يجد إلا اللوم، ولا يجد إلا الذم، ولا يجد إلا الهجوم، ولا يجد إلا الاضطهاد. هذا الذي يزرع الإخلاص في القلب أعظم، يعني أعظم نبات يزرعه أعظم زراعة، يجعل القلب لا يريد إلا وجه الله عز وجل. فإذا فتحت الدنيا بعد ذلك لم يعبأ بها ولم يهتم، لأنه عمل مدة طويلة وهو لا يرجو من الناس ثوابا ولا يأمن منهم عقابا، هو لا يرجو ثوابا إلا من الله عز وجل. هذه المسؤولية شعور الإنسان بها، شعور الإنسان مسؤوليته تجاه الإسلام من أعظم أسباب العمل الدعوي، ومن أعظم أسباب الثبات، ومن أعظم أسباب تحمل الصعاب. أما أن يكون إنسان يعني وظيفته أن يكون متفرجا، أن يكون مشجعا كعامة يعني المسلمين منذ عصور طويلة، نسأل الله العافية، هذا الذي أدى إلى هذا التدهور والانحراف. المسلمون عندما يعني صارت قضية الإسلام بالنسبة لهم كمباراة يتفرجون على الواقع يعني المؤلم، كثير منهم يشجع فعلا الفريق الإسلامي لكنه لا يريد المشاركة، لا يستشعر أن هذا الدين مسؤوليته، نسأل الله العفو والعافية. لذلك التربية على هذا المعنى، على أنك مسؤول عن الإسلام، على أنك أن هذا الدين المسؤولية فيه أن ينتشر في العالم كله، أن يعم الأرض كلها، أن ينتصر على كل ملل الأرض، هذه مسؤولية، وعد ومسؤولية، وعد من الله عز وجل ومنة منه سبحانه وتعالى أن تتحقق، ولكن أنت مسؤول عن أن تسعى في تحقيق ذلك. هذا المعنى إذا ربي عليه الإنسان نشأة تختلف تماما عن نشأتنا، نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا أجمعين. الإيمان بالآخرة السبب الرابع، الإيمان بالآخرة، وهو مما كان يقوي هذا الشعور، الشعور بالمسؤولية، فقد كانوا على يقين جازم من أنهم يقومون لرب العالمين، يحسبون بأعمالهم بطئها وذلها صغيرها وكبيرها، فإما إلى النعيم المقيم وإما إلى عذاب خالد في سواء الجحيم. فكانوا يقضون حياتهم بين الخوف والرجاء، يرجون رحمة ربهم ويخافون عذابه، وكانوا يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل الله منهم، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، قلوبهم وجلة خائفة مضطربة أنهم إلى ربهم راجعون. كانوا يعرفون أن الدنيا بعذابها ونعيمها لا تساوي جناح بعوضة في ذنب الآخرة، وكانت هذه المعرفة القوية تهون لهم متاعب الدنيا ومشقها ومرارتها، حتى لم يكونوا يكترثون لها ويلقون إليها بالا. السبب الخامس، القرآن. وفي هذه الفترات العصيبة الرهيبة الحالفة كانت تنزل الصور والآيات تقيم الحجج والبراهين على مبادئ الإسلام التي كانت الدعوة تدور حولها بأساليب منيعة خلابة ترسل المسلمين إلى أسس قدر الله، إلى أسس قدر الله أن يتكون عليها أعظم وأروع مجتمع بشري في العالم، وهو المجتمع الإسلامي. تثير مشاعر المسلمين ونوازعهم على الصبر والتجلس، تضرب لذلك الأمثال وتبين لهم ما فيه من الحكم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قال سبحانه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني هذه المرحلة من أراد أن يعرف يعني كيف كان التوجيه القرآني فيها فليقرأ سورة هود وسورة يوسف وسورة الرعد وهذه وسورة إبراهيم، تذكر هذه السور العظيمة كيف كان الصراع بين الحق وبين الباطل عبر العصور، وكانت يعني الذي يتأمل فيها ويقرأها يجد قوة هائلة في مواجهة الباطل، لا تتزحزح يعني لا تزحزح نهائيا ولا ذرة واحدة عن الحق، بل قوة هائلة فعلا لا تصور إلا أنها من عند الله عز وجل. فهذه القوة هي التي قوى الله عز وجل المؤمنين إيمانهم بالقرآن. هذا السبب الخامس ينبغي أن نجعل مع الأول، حقيقة الإيمان هو أصلا إيمان بالقرآن وبالرسول عليه الصلاة والسلام، فهي بلا شك أسباب كلها متلازمة متضاطرة. فالقرآن هو الذي قواهم هذه القوة، وكان هو المفتاح لقلوب الكثيرين الذي فتح الله به هذه القلوب، مجرد سماع القراءة بدون تفسير وبدون يعني أي أمر من أبي بكر الصديق يجعل القلوب تهف إلى الإيمان. فكيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يفهم الكفار، كم كانت كما كانت تلك الآيات ترد على إرادات الكفار والمعاندين ردا مفهما ولا تبكي لغنخيلة، ثم تحذرهم مرة من عراقب وخيمة إن أصبوا على غيهم وعنادهم، في جلاء ووضوح مستدلا لأيام الله والشواهد التاريخية التي تدل على سنة الله في أوليائه وعدائه، وتلطفه مرة وتؤدي حق التفهيم والإرشاد والتوجيه حتى ينصرفوا عما هم فيه من الضلال المبين. وكان القرآن يسير بالمسلمين في عالم آخر ويبصرهم من مشاهد الكون وجمال الربوبية وكمال الألوهية وآثار الرحمة والرأفة وتجليات الرضوان ما يحنون إليه حنينا لا يقوم له أي عقبة. وكانت في طي هذه الآيات خطابات للمسلمين فيها يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، وتصور لهم صورة أعدائهم من الكفرة الطغاة الظالمين حاكمون ويصادرون ثم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس السقر. الضحضاح قليل من الماء، يعني لو في بركة زي البرك اللي في الشوارع دلوقتي، البرك دي تحتها ايه اسفلت مثلا، فتلاقي الماء ما تتجمعش فيها كتير بخلاف لما تلاقي بحيرة مثلا عميقة. فالضحضاح هي البركة الصغيرة اللي تبلغ الكعبين، المية فيها تبلغ الكعبين، فدي مش مية بقى لكنها من ايه من نار ولا غيرها. يقول ابن عباس مسح الله ظهر آدم فأخرج كل طيب في يمين وفي يده الأخرى كل خبيث. هل ورد في عيسى أن يد الله عز وجل يمين؟ نعم، كلتا يديه يمين، شماله يمين مباركة. فإن عادة الناس أن الشمال ضعيفة ناقصة، فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه عن يده الشمال صفة النقص، فقال هي يمين وكلتا يدي ربي يمين مباركة، فهي بالبركة في البركة والخير يمين. كيف نجمع بين قول النبي صلى الله بين قول الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر الصحابة الصبر خلال فترة الاستضعاف وغضب لما أراد أن يستنصر خباب أن يستنصر لهم، وبين قوله يعني جئتكم بالذبح. هذا في المستقبل أمر بالجهاد الكبير، جهاد الدعوة والبيان، جهاد الحجة، ويأمرهم بالصبر عن جهاد اليد والسنان إلى أن يحين وقته. جئتكم بذبح هذا بشارة كما قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، نزلت ولم يكن هناك جمع ولم يكن هناك للمسلمين جيش، ومع ذلك نزلت بأنه سوف تقع، ونحن على يقين كما نجزم الآن يقينا وقطعا أننا سنقتل اليهود. هنعمل ايه دلوقتي لو ذهب ذاهب إلى الحدود مثلا يريد أن يطبق ذبح اليهود كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا سيكون؟ سيرد بلا شك ويمنع ويحبس ويقتل ربما. ولذلك نقول كفوا أيديكم الآن إلى أن يأتي وقت الذبح، ونحن جئناهم بالذبح. ما هو أحيانا يستعمل هذا عندما يكون هناك حاجة إليه، وفي موقف من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعني عامة الصحابة يقولون ذلك، الأمر ده يتفاوت، أحيانا يكون هناك شدة وأحيانا يكون كتغليظ في الكلام ودعاء علني عليهم ويظهر أثره بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا من الأمور العظيمة في الدلالة على أهل الحق، لا يعني لا مانع بل بالعكس هذا مشروع مستحب وقد يجب احيانا ان يغلظ عليه في مواقف معينة ويظهر لهم القوة، وكما ذكرنا يدعو عليهم كما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم علما، وعند ذلك يظهر باذن الله تبارك وتعالى اثر هذا، فيعلمون يعلمون انه الحق، لانهم يوقنون ان الدعاء يعني من اهل الايمان مستجاب باذن الله. والله يعني ان هذا يعني لا هناك شواهد عديده فيه، ليس في يعني في الزمن الماضي ولا في زماننا. والله بعض الاولاد الصغار يقفون في الصف الاولى من الصلاه، يكون بعض يرجعون الصف الاخير اللي زمهم بها، احيانا يكون في مرحله اغريه، طبعا بعد البلوغ لا يرجع الا ان يكون هناك خاتم للقران، حافظ للقران من اهل العلم والفضل، فهذا يمكنه ان يرد ليس الصغير فقط بل من دونه اذا كان له المنزله والوجاهه بحيث لا تحدث فتنه. عموما يعني المرحله الاغريه دول بعد البلوغ بعضهم 15 سنه او بعضهم كثير يكونوا قد بلغ ببلوغ الصغير، وحتى بدون بلوغ فهو يسد خلل الصف، فلا ينبغي ان يرده الا من كان حافظا للقران لانه سبق الى هذا المكان فهو اولى به، الا ان يكون الرجل الحافظ للقران فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليالياني منكم اولو الاحلام والنهى. فاولو الاحلام والنهى اللي هم اهل العلم واهل العقل وحفظ القران هم اللي ممكن يرجعوا غيرهم، غير كده اللي مش حافظ القران يقف ممكن الصبي يبقى احفظ منه. فابن 7 سنين يعني ينبغي ان يعاصف، واما ما فوق ذلك ما دون ذلك فانه يقطع الصف، لان الصبي اللي دون 7 سنين يقطع الصف. لو هو يقطع الصف ومش منتبه في الصلاه بيكره صلاته باطله يراك يطلعوه في الصف. لا هو كله بس طالما ان هو يرجعه لنا حفظ القران حتى لو ما كانش، طالما هو اصلا ساعه بدايه صف الصفوف في الصلاه يؤخر الصبيان. احنا بنتكلم الكلام ده بناء ان هم ساعه صف الصفوف وقفوا بايه؟ في الصف، لكن اذا كانوا ساعه بدايه الصفوف يؤخر الصبيان بلا شك، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الصبيان الى ما بعد الرجال. الكلام ده مش اثناء الصلاه يضل رجعوه، لكن الكلام ده امتى؟ في اول الصف، في اول الصلاه. الصلاه في المدارس تجسم العوره. في قصتنا اجاز ذلك، مع الكراهه عند جمهور اهل العلم يكره الصلاه في المدارس تجسم العوره، ويظهر اذا كان تجسيم واضح للعوره المغلظه انها كراهه التحريم. حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوره الا ما كان رقما في ثوب. استدل به البعض على جواز الصوره التي لا ظل لها. طبعا هذا الحديث الا رقما في ثوب حديث عام، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في النمرقه وهي رقم في ثوب قال ان اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون، دل ذلك على تحريم اتخاذ الصور في النمارق اذا كان لها روح. فما وجه الجمع بين الحديثين؟ الوجه ان يخصص عموم الا رقما في ثوب بما لا روح فيه، فالا رقما في ثوب اي الصور التي لا روح فيها كصور الرحل. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب مرحل، يعني عليه صور الرحال، الرحل اللي هو ايه؟ يوضع على ظهر البعير في نقوش معينه فيها اعلام، فهذا امر جائز، وهو ان يصلي في ثوب عليه صوره ما لا روح فيه. قال كما قال فاصنع ابن عباس فاصنع الحجر والشجر وما لا روح فيه. وقال صلى الله عليه وسلم عن جبريل انه امره فقال مر بالتمثال يقطع راسه يصير كهيئه الشجره. اذا هيئه الشجره ليس فيها ايه؟ ليس فيها تحريم ولا تم دخول الملائكه. فيدل على ان الجمع بين الروايات كذلك، وليس مساله الظل وغير الظل، هذا القول باطل. كل قول هذا استغفر الله.